السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تزال بخير وفي عافية ما نشر فيها العلم النافع، وأقبل أفرادها على العلم، وجاءها العلم والخير من كبارها، ووقر صغارها كبارها، ورحم كبارها صغارها، وحرصوا على الاجتماع على الحق، على التوحيد والسنة وما يرضي الله عز وجل. ولا شك أيها الفضلاء أن المؤمن الناصح لنفسه يحرص على ألا يخلي نفسه من طلب العلم في كل يوم ولو كان يسيرا، فإن طلب العلم أغلى ما يكتنز، وهو أغلى من كنوز الدنيا. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم في هذا المسجد في الصفة، فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقالوا: كلنا نحب ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أيكم يحب أن يخرج كل يوم إلى واد من أودية المدينة، إلى وادي بطحان أو وادي العقيق، فيأتي من هذا الوادي بناقتين؟ والنوق أنفس الأموال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كوماوين أي سمينتين عظيمتين ثمينتين في غير إثم ولا قطع رحم، يعني مع السلامة من الإثم وقطع الرحم. فقالوا: كلنا نحب ذلك، ومن الذي لا يحب ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو، هل لا يغدو كل واحد منكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين سمينتين عظيمتين ثمينتين؟ فإن قرأ أو تعلم ثلاث آيات كان ذلك خيرا له من ثلاث نوق. وهكذا كلما زاد العدد زاد الخير. وفي هذا دلالة بينة على أن المؤمن ينبغي له ألا يخلي يومه من طلب علم في بيت من بيوت الله عز وجل، وأن ذهابه إلى المسجد ليتعلم الخير خير من ذهاب الناس لجمع الكنوز، لجمع الذهب والفضة والأموال الطيبة. وإذا فعل ذلك فإنه مع هذا الكنز العظيم يجني الثواب الكريم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فلو ذهب المؤمن إلى المسجد ليتعلم شيئا يسيرا في يومه فإن هذا خير له من الكنوز، ويثاب على هذا المجلس إن أخلص لله بثواب الحج الذي تم لصاحبه ولم يلحقه نقص. فإن كان ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد على ذلك ثواب الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. ولذا فإني أوصي كل مؤمن ناصح لنفسه وكل غيور على أمته بأن لا يخلي يومه من طلب علم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، في أي أرض كان وفي أي مكان كان. فإن وجد شيخا ثقة يعلم في المسجد ذهب وتعلم عنده، وإن لم يجد ذلك فإنه يأخذ كتابه ويقرأ في المسجد، يتعلم في المسجد. وإن لم يتيسر له الكتاب فإنه يأخذ المصحف يقرأ آيتين ثلاثا أربعا خمسا، وفي هذا سعادته وفوزه في الدنيا والآخرة. وأخص من أنعم الله عز وجل عليهم بسكن المدينة مدة طويلة أو قصيرة بأن يحرص كل واحد منهم أن يغدو إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات من اليوم، يصلي فيه ويتعلم الخير ويسمع الخير ليكون من الفائزين، وليكون ممن يبقون الخير قائما والعافية دائمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن بحمد الله أنعم الله عز وجل علينا بهذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم الخير جميعا، ونسأل الله أن يتم علينا النعمة بالقبول منه سبحانه وتعالى، وأن يرضى عنا وأن يستعملنا في طاعته ويجعلنا رحمة على عباده المؤمنين. ودرسنا في هذه الأيام في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن في آخر الأبواب، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الختام حتى نتم هذا الشرح التأصيلي الذي نهدف منه إلى أن نفهم التوحيد ونحب هذا العلم ونحبب الناس فيه. ونواصل شرح هذه الأبواب الطيبة العظيمة النافعة في هذا الكتاب الجامع النافع الذي حوى ما يحتاجه المؤمن في توحيد الألوهية. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا من حيث وقفنا، وفقه الله عز وجل والسامعين. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه النفيس كتاب التوحيد: باب ما جاء في منكر القدر. نعم، لما كانت الأبواب المتقدمة قريبا لها تعلق بالقدر، ولما كان الباب السابق في سوء الظن بالله عز وجل وفي قبحه وأنه ليس من شأن الموحدين، وكان من أعظم سوء الظن بالله ما يتعلق بالقدر، ناسب أن يعقد الشيخ رحمه الله هذا الباب، باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد وحكم إنكار القدر. وهذا الباب يدل على حكم من أنكر القدر تصريحا، ويدل على وجوب الإيمان بالقدر تنبيها. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. فلا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رواه الترمذي وصححه الألباني. فلا يؤمن عبد، حقيقة الإيمان لا يؤمن أصلا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وما آية إيمانه بالقدر خيره وشره؟ أن يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ومن آمن بالقدر حقق توحيد الربوبية، لأن العلماء يقولون إن الإيمان بالقدر مرتبط بتوحيد الربوبية، وبالتالي يحقق توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وعظم تعلق قلبه بالله من علم أن الأمر كله لله، وأن ما شاءه الله كان، وأن الخلق جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء إلا إذا كان الله قد كتبه عليه. من علم هذا فإنه يهون عنده شأن الخلق من هذا الباب، ويعظم تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. ومن آمن بالقدر عظم خوفه من الله عز وجل، وعظم رجاؤه بما عند الله سبحانه وتعالى، وسلم صدره من الحسد والأمراض، وسلم الناس من شره. فالإيمان بالقضاء والقدر شأنه عظيم من جهة أصله ومن جهة أثره. فمن جهة أصله هو ركن في الإيمان، لا يؤمن العبد أصلا حتى يؤمن به، ومن جهة أثره فإن أثره عظيم على من آمن به، يسلم القلب ويسعد ويعظم تعلق القلب بالله، ويعان العبد على الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. والشيخ هنا قال: باب ما جاء في منكر القدر. والقدر في اللغة القضاء والحكم والتدبير والترتيب. يأتي القدر في اللغة بمعنى القضاء، ويأتي بمعنى الحكم، ويأتي بمعنى التدبير، ويأتي بمعنى الترتيب، وكلها مناسبة لمعنى القدر شرعا. والقدر شرعا هو تقدير الله للأمور حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. تقدير الله عز وجل للأمور كلها حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. وله أربع مراتب، من عرفها آمن بالقدر واطمأن قلبه واندفعت عنه الشبهات. أربع مراتب للقدر، أو جواب سؤال: كيف كان القدر؟ كيف كان القدر؟ إن نقول هي أربع مراتب، بعضها مرتب على بعض. الأولى منها العلم، فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علم ما الخلق عاملون، وعلم جميع أحوالهم من الأفعال والأرزاق والآجال. فعلم الله بهم قديم، فلا يحدث لله علم بعد أن لم يكن، ومحيط فلا يعزب عنه شيء أبدا، وثابت فلا تلحقه آفة، لا يضل ربي ولا ينسى. فالله علم الأمور علما محيطا ثابتا سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية أن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى قيام الساعة. فإن الله أمر القلم كما سيأتينا أن يكتب، والكتاب فرع العلم، يكتب ماذا؟ الذي جاءت به النصوص أنه يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، أما ما بعد قيام الساعة فهو مسكوت عنه في النصوص، فنسكت عنه. فالكتابة إلى قيام الساعة دلت عليها النصوص دلالة بينة، وما وراء ذلك أي ما بعد ذلك مسكوت عنه. وواجب المؤمن أن يسكت إذا سكت في النصوص عن الشيء الغيبي. وقد جمع الله هاتين المرتبتين الأوليين في قوله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فبدأ بالعلم ثم الكتابة، والكتابة كما قلنا فرع العلم، والمرتبة الثالثة المشيئة، فقد شاء الله ما في السماوات والأرض ولا يكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يريد، وما أراد من عباده شرعا إلا الخير، ما أراد من عباده شرعا إلا الخير. فلربنا سبحانه وتعالى مشيئة نافذة وقدرة شاملة، فما في الكون حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة أن الله خلق كل شيء، فالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالله خلق العباد وخلق أفعال العباد، والعباد فاعلون حقيقة. هذه العقيدة السليمة المستقرة: الله خلق العبد وخلق فعله، فليس ثمة إلا خالق ومخلوق، والخالق هو الله والمخلوق هو العبد وفعله مخلوق، والعباد فاعلون حقيقة، والله خلقكم وما تعملون. والعبد له مشيئة لا تخرج عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فدل ذلك على أن العبد له مشيئة وله اختيار، إن شاء أن يقوم قام، وإن شاء أن يجلس جلس، ولكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. والعبد يعلم مشيئته واختياره، يعلم مشيئته واختياره، ولا يعلم مشيئة الله حتى يقع الأمر. أنت تعلم مشيئتك واختيارك، تعلم أنك شئت أن تذهب إلى المسجد لتصلي، سمعت الأذان فشئت أن تذهب إلى المسجد، تعلم هذا، وأنك قمت وتوضأت وذهبت، وتعلم العكس أيضا: إن شئت ألا تذهب إلى المسجد. تعلم مشيئتك واختيارك، فأنت مؤاخذ بهذا. أما مشيئة الله فهي غيب عنك، لا تعلمها إلا إذا وقع الأمر. فإذا وقع الأمر وذهبت إلى المسجد علمت أن الله شاء أن تذهب إلى المسجد وأعانك على ذلك، فلولا الله ما ذهبت. وإذا بقيت في بيتك والناس يصلون وبقيت من غير عذر، علمت أن الله لم يشأ ذهابك، لأن الله علم منك أنك لن تذهب. ولذلك ليس للعبد عذر في مشيئة الله سبحانه وتعالى، العبد يعلم مشيئته واختياره، وأما مشيئة الله فلا يعلمها إلا بعد الوقوع. فكيف يحتج بأمر لم يعلم به إلا بعد الوقوع؟ يجلس في البيت ويقول: لو شاء الله أن أذهب أذهب، فالعبد فاعل حقيقة وله مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. والعبد كاسب ومكتسب، العبد كاسب ومكتسب، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن العبد كاسب ومكتسب. والهادي والمضل هو الله سبحانه وتعالى، يهدي بفضله ويضل بعدله. فوالله ما أضل الله من يستحق الهداية، والله ما أضل الله من يستحق الهداية. فالله يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. والشيخ هنا قال: باب ما جاء في منكر القدر، أي باب ما جاء في نفاة القدر، الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر. والأمر أنف، أي أنهم يزعمون أن الله عز وجل لم يعلم الأشياء قبل وقوعها، ولم يكتبها، ولا يعلم بها إلا إذا وقعت. وهؤلاء هم القدرية، أي نفاة القدر، الذين ينفون القدر. وهذه الفرقة من أخبث الفرق، بل ليست من المسلمين، ولكنها تنتسب إلى الأمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. رواه أبو داود وحسنه الألباني: سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم هذه الفرقة، وعن أنها ليست من المسلمين صدقا، فقال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي وحسنه الألباني. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القدرية الذين يكذبون بالقدر وينفون القدر هم مجوس هذه الأمة، لأنهم يثبتون آلهة متعددة كالمجوس. وأمرنا بالبراءة منهم، فإذا مرضوا فلا نعودهم، وإذا ماتوا فلا نصلي عليهم ولا نشهد جنائزهم. وبدعة القدرية ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم، من رجال لم يكونوا من أصحاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا معرضين عن هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هو الشأن في الأمة إلى قيام الساعة. أهل السنة مقبلون على هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعد الزمان، أصحاب لهم لأنهم يتعلمون هديهم ونهجهم ويسيرون على طريقتهم، وأهل البدع معرضون عن نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا في الأمة إلى قيام الساعة. فهؤلاء القدرية الذين ظهروا في آخر زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلزموا هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا بهذه البدعة القبيحة، بل بهذا الكفر الصريح الذي هو تكذيب للكتاب والسنة وخرق لإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يحيى ابن يعمر: أول من تكلم في القدر معبد الجهني، فخرجت أنا وحميد ابن عبد الرحمن حتى أتينا المدينة، فقلنا: لو لقينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما أحدث هؤلاء القوم. قال: فلقيناه وهو خارج من المسجد، يعني ابن عمر. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن قوما يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. رواه مسلم في الصحيح. فحكم ابن عمر رضي الله عنهما عليهم بالكفر، ولذلك تبرأ منهم البراءة المطلقة، ولا شك في كفرهم. ثم بعد ذلك ظهرت فرقة من القدرية تؤمن بعلم الله القديم السابق وبكتابة الله للمقادير، غير أنها تنكر عموم مشيئة الله. وأخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الله وعن خلق الله، فقالوا بزعمهم: العباد يشاءون أفعالهم لله، الله ما يشاء أفعالهم، ويخلقون أفعالهم لله. وهذه الفرقة قد اختلف العلماء في تكفيرها، أما الفرقة الأولى فالعلماء مجمعون على كفرها. هؤلاء هم منكروا القدر، وهم الذين يتكلم عنهم الشيخ في هذا الباب. وقد قلت لكم إن الشيخ أراد أن يبين حكم نفاة القدر تنفيرا من نفي القدر، وبالتالي سيلزم من هذا الإيمان بالقدر وإجاب الإيمان بالقدر، فيكون ذلك من باب التنبيه على وجوب الإيمان بالقدر وأنه ركن من أركان الإيمان. نعم. قال رحمة الله عليه: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. نعم، هذه بقية الأثر الذي ذكرناه في خروج يحيى بن يعمر إلى المدينة للسؤال عن ما قاله وأحدثه أهل القدر، يعني نفاة القدر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما بعد أن تبرأ منهم، قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر. الشيخ يا إخوة روى الأثر بالمعنى، ويبدو والله أعلم أنه رواه من حفظه، ولذلك رواه بالمعنى. أما الأثر في صحيح مسلم هكذا لفظه: والذي يحلف به عبد الله بن عمر. لو أن ليس لو كان، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، ليس ثم أنفقه، فأنفقه ما قبل الله منه. جملة في سبيل الله ليست في صحيح مسلم، ليست في صحيح مسلم. ما قبل، ليست بالهاء، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر ابن عمر رضي الله عنهما حديث عمر رضي الله عنه العظيم الذي فيه سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. ووجه الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فابن عمر رضي الله عنهما بين كفرهم واستدل بهذا الحديث الذي فيه أركان الإيمان، وأن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن من لم يؤمن بالقدر فليس مؤمنا بالله عز وجل سبحانه وتعالى. وهذا استدلال صحيح وجيه بين. وقد اتفق العلماء على كفر من قال إنه لا قدر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وكذب القرآن، وكذب السنة الصحيحة، وخالف إجماع الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. ولذلك قال القرطبي: ولا شك في تكفير من يذهب إلى ذلك، فإنه جحد معلوما من الشرع بالضرورة، جحد معلوما من الشرع بالضرورة. فهذا الأثر فيه فوائد عظيمة، منها أن السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا حدثت شبهة تنسب إلى الدين يطلبون كشفها من أهل العلم. فهذا يحيى ابن يعمر خرج مع صاحبه إلى المدينة، لأن المدينة كانت معدن العلم في ذلك الوقت. ما هدفهم؟ يطلبون كشف هذه الشبهة، شبهة القدرية، ومعرفة حكم القدرية. وهكذا ينبغي على الأمة أن تطلب كشف الشبهات من العلماء الثقات. لا يتطلب كشف الشبهة من المجاهيل ولا ممن لم يرسخ في العلم، فإن غير الراسخين في العلم تظهر لهم الشبهات دينا والظنون علما. من لم يرسخ في العلم تظهر له الشبهات دينا والظنون علما، فلا ينفع من يسأله، وإنما يسأل العلماء الثقات ولو سافر الإنسان إليهم. ولذلك أيها المبارك، في باب الفتن والشبهات إياك أن تقتربها، إياك أن تقترب منها، إياك أن تقترب من أهلها. من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابتعد عن الفتن، ابتعد عن الشبهات، ابتعد عما يخالف أهل السنة والجماعة. فإن وجدت عالما يكشفها ويوضحها فاسأله، وإلا فابتعد. هذه طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم. وفي هذا بيان، في هذا الأثر بيان أن من أنكر القدر فقد كفر، أن من أنكر القدر فقد كفر. ولذلك كان السلف يحاجون القدرية بالعلم السابق، بعلم الله السابق، فإن أقروا به فقد عرفوا الحق، وإن أنكروه فقد كفروا، وإن أنكروه فقد كفروا. نعم. قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد. نعم، هنا بيض الشيخ لتخريج هذا الأثر ثم الحديث في آخره، ولكنه لم يذكر تخريجه كالمعتاد، وهذا قد رواه أبو داود وصححه الألباني ورواه أحمد في المسند بقريب منه، غير أنه قال في الوصية: يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. ورواه الترمذي أيضا بنحوه، غير أنه قال في الوصية: يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. فهذا الأثر في الوصية والحديث في آخره صحيح ثابت عن عبادة بن الصامت الصحابي الجليل أنه قال لابنه يوصيه في آخر وصية له، والوصية بالخير نهج المرسلين ودأب الصالحين، الأنبياء يوصون ذرياتهم بالخير ويوصون الناس بالخير، والصالحون كذلك، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوصون. ولا شك أن الأب ينبغي عليه أن يتخول أبناءه بالوصية وأن يجمع لهم جوامع الخير يوصيهم بها، ولا زال الأخيار والكبار يفعلون هذا، فتجد أن بعضهم ينظم قصيدة في آخر حياته يوصي ابنه بجوامع الخير التي يعلمها. فهذه الحال أعني وصية الناس ولا سيما الأبناء سنة قد هجرها كثير من الناس، ومنهج رشيد كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم، وجدير بالآباء والأمهات أن يحيوا هذه السنة وأن يحرصوا على إيصاء أبنائهم وبناتهم بجوامع الخير. قال لابنه يوصيه يا بني، وهذا من اللطف في مخاطبة الأبناء. ولا شك أن السنة أن يخاطب الأب أبناءه بالألفاظ الطيبة والألفاظ الكريمة، وأن يبتعد عن تلقيبهم بالألقاب الخبيثة أو وصفهم بما يغرس الشر في أنفسهم. فبعض الآباء من جهله بالسنة وبما ينبغي يلقب ابنه بلقب يكسبه شرا، كأن يقول له يا غبي أنت غبي. وبعض الناس هداني الله وإياهم يظلم هذا دون إخوته، إذا تكلم إخوانه بش لهم وهش، وإذا تكلم هذا قالوا اسكت يا غبي أنت غبي. هذا خلاف السنة، ولا يجوز في مثل هذا تلقيب الأبناء بالألقاب الطيبة ووصفهم بالأوصاف الحسنة التي تزرع الخير في نفوسهم وتنميه سنة. ومنهج الرشيد قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، وللإيمان طعم. الإيمان يا إخوة له طعم يجده الإنسان كما تجد طعم الأكل تماما، طعمه حلو أحلى من السكر والعسل، نعيم من نعيم الجنة في الدنيا طعم الإيمان، ولكن لا يجده كل أحد. ومن صدق الله صدقه الله. إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، حتى تعلم أن ما وقع لا يمكن أن يكون إلا كما وقع. توقن أن ما وقع لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون إلا كما وقع. فإن أصابك الخير الذي كنت ترجو علمت أنه ما كان ليخطئك وليذهب إلى غيرك، وما أخطأك فلم يصبك الخير الذي ترجو علمت أنه لم يكن ليصبك. وبالتالي كيف تحسد؟ كيف تحسد تقول هذا ذهب له كذا وحصل له كذا وأنا ما حصل لي، وأنت على يقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فما وقع لا يمكن أن يكون إلا كما وقع. وهذه دلالة الإيمان بالقدر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، وفي بعض الروايات بدون إن، أول بفتح اللام، أول ما خلق الله القلم. والمقصود هنا برواية النصب بدون إن ظرف زمان، تكون هذه الجملة كلها ظرف زمان، أي في هذا الزمن، زمن خلق القلم، عند خلقه مباشرة أمره الله بالكتابة، فخلق الله القلم وأمره مباشرة أن يكتب. فلا تكون الأولية هنا أولية للخلق، وإنما ظرف زمان، ظرف زمان. وبعض أهل العلم ضبطها أول ما خلق الله القلم، فيكون القلم أول ما خلق. وقد اختلف السلف في أول ما خلق على قولين، فقال بعضهم إن أول ما خلق القلم، واحتجوا بهذا الحديث، وقال جماهير السلف إن أول ما خلق العرش والماء، وبعضهم يزيد والريح. أول ما خلق العرش والماء، وبعضهم يزيد والريح. لما جاء في الحديث: كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب الذكر. وهذا عند البخاري، وهذا الأظهر والله أعلم، أن خلق العرش والماء سابق لخلق القلم، وعليه فيكون القلم أول ما خلق من هذا العالم. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي هذا الحديث دلالة على القدر، وأن الله علم ما هو كائن إلى قيام الساعة، فإن الكتابة فرع العلم، فإن الكتابة فرع العلم، وأن المقادير قد كتبت في كتاب عند ربنا، وهذه الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بزمن طويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على علم الله السابق، ثم الكتابة بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم، فخلق الله القلم وأمره فور خلقه بأن يكتب، فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد ذكرت لكم أن النصوص دلت على الكتابة إلى قيام الساعة، وما وراء ذلك مسكوت عنه. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. نعم، وفي رواية لابن وهب، هذا العالم تلميذ الإمام مالك من حفاظ الحديث، وهو الذي أخبر الإمام مالكا بحديث تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، له كتاب في القدر وهو مطبوع، وهذه الرواية فيه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وهذه الرواية ثابتة بمجموع الطرق، وإلا فطريق ابن وهب فيه ضعف بين، لكن بمجموع الطرق ثابتة، ولا شك في صحة ما فيها. فإن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره لم يؤمن أصلا، بل هو كافر، وما دام ذلك كذلك فإنه في النار ولا يكون من أهل الجنة أبدا، وإنما هو من أهل النار. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. نعم، كلام الشيخ هنا من قوله وفي المسند إلى قوله حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه أخذه بنصه وتمامه من كتاب شفاء العليل لابن القيم رحمه الله عز وجل. فالشيخ هنا نقل الكلام بالواسطة عن ابن القيم، وابن القيم عزى الحديث إلى الحاكم في صحيحه، وقد تطلبت الحديث في المستدرك بقدر ما أستطيع فلم أجده فيه ولا بقريب منه، لكن الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه وعبد بن حميد وابن حبان. فقول ابن القيم وتبعه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وفي المسند أي مسند الإمام أحمد، والسنن أي كتب السنن، وليس المراد أنه في السنن الأربعة وإنما في كتب السنن، يعني في بعض كتب السنن عند أبي داود وعند ابن ماجة وعند ابن حبان وجمع ممن كتبوا في السنن. وجميع الروايات التي وقفت عليها فيها كلام أبي موقوفا عليه، وكلام ابن مسعود موقوفا عليه، وكلام حذيفة موقوفا عليه. وإنما رفع الكلام زيد بن ثابت، ولم أقف على ما ذكره ابن القيم هنا ونقله الشيخ أن كلهم رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت. وإن كان الظاهر والله أعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم إنما أخذوا هذا من السنة. لماذا؟ لأن ألفاظهم طابقت ما رواه زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين سبقوا زيدا حدثوا بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرحوا بالرفع. يشهد لهذا ويقويه أن ابن الديلمي قد قال فحدثني بشيء، والأصل في التحديث أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يصرح الصحابة أبي وابن مسعود وحذيفة بالرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي رفع الذي صرح بالرفع زيد بن ثابت. وقد جاء في رواية ابن ماجة أن أبيا قال له بعد أن حدثه قال ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله، فذهب إليه فحدثه كما حدثه أبي، ثم قال له ابن مسعود ولا عليك أن تأتي حذيفة فتسأله، فذهب إليه فسأله، فحدثه حذيفة بما حدثه به أبي وابن مسعود، ثم قال له ولا عليك أن تأتي زيد بن ثابت فتسأله، فذهب إليه فسأله فحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين وألفاظ ما حدثه به أبي وابن مسعود وحذيفة رضي الله عن الجميع. ابن الديلمي وهو تابعي وذكر بعضهم أنه صحابي من صغار الصحابة قال أتيت أبي بن كعب فقلت وقع، هكذا في الروايات، وقع في نفسي شيء من القدر، شك، ريبة، تلجلج. جاء في بعض الروايات فخشيت أن يفسد علي دنياي وديني فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. الحظ هنا يا رعاك الله، لما حدثت الشبهة في قلبه ما سكت وتركها تنمو وتزداد، بل ذهب إلى الطبيب الحاذق ليستأصل الداء من القلب، ولم يذهب إلى كل أحد، لم يذهب إلى مشاهير، لم يعرفوا بالرسوخ في العلم، ولا إلى مجاهيل، ولا إلى أمثاله. ولذلك يا إخوة، من اتخذ شيخا لم يعرف بالعلم سيضل في العلم، ومن شيخ مثله عليه ليس من باب المدارسة، المدارسة بين الأقران خير، لكن من شيخ مثله عليه لن يرفع رأسا في العلم. وهذا ما نراه في المجموعات الإلكترونية الآن، بعضهم لا مجال له ليكون شيخا في العالم الواقعي، لأنه ما طلب العلم على الشيوخ وعامي حتى في ألفاظه، فماذا يفعل ليتصدر؟ ينشئ مجموعة، وقد يصفها بوصف طيب جاذب، ثم يتشيخ على من في هذه المجموعة، هو الشيخ والمشرف، وتجد أصحابه كل ما جاء شيء قالوا هذا باطل، اسأل الشيخ فلان، ما يعرفون الحق من الباطل والعلم. هؤلاء لا يرفعون رأسا في العلم، وإنما يوفق من أخذ العلم من أهله الذين شهد لهم وبرزوا وعرفوا بالفهم والبصيرة وحسن تنزيل المسائل. ذهب إلى أبي فقال وقع في نفسي شيء من القدر، خشيت أن يفسد علي دنياي وديني لو بقي أو زاد، فحدثني بشيء، ولعله أراد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السلف يعلمون أن دواء الداء الذي يقع في القلب الكتاب والسنة، تغسل القلب غسلا الكتاب والسنة، فيرجع إلى من يفهم الكتاب والسنة ومن أهل السنة، لا من يقدم العقل ويتفلسف بعقله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال، والشيخ حذف شيئا لا يعني ليس مما يدل على مقصوده، قال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله، في سبيل الله، هكذا في الروايات، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. لماذا؟ لأنه إذا لم يؤمن بالقدر فهو كافر، والله لا يقبل من الكافر شيئا. لو أنفق ملء السماوات والأرض وهو كافر ما قبله الله عز وجل منه. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. ثم أرشده أبي إلى أن يذهب إلى ابن مسعود ليزداد يقينا، فهذه قضية خطيرة. وابن مسعود حدثه كما حدثه أبي سواء بسواء، كأنهما قد اتفقا، وهذا يشهد إلى أن هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم، إلى آخر ما جاء هنا. بقي شيء لعلنا نؤخره إلى الغد إن شاء الله عز وجل، وهو ليس يعني طويلا لكنه مهم، فنؤخره إلى الغد إن شاء الله، ونفتتح به درس الغد بحول الله وقوته، ونقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. قبل أن يقرأ الشيخ ياسين الأسئلة، أرسل لي بعض الإخوة سؤالا متكررا وأصروا على أن أجيب عنه، وأنا أصوغه بلفظي. سؤالهم: هل الخروج مع الشيخ والمشي مع الشيخ منهي عنه عند السلف؟ والجواب الذي يظهر لي والله أعلم أن في المسألة تفصيلا، فإن كان خروجهم مع الشيخ من باب التعظيم والتوقير والتبجيل وإظهار مكانة الشيخ أو إظهار مكانتهم عند الشيخ، فهذا منهي عنه عند السلف. وقد كان أبي يعلم رجالا، فإذا قاموا يتبعونه، فعلاه عمر بالدرة وقال: إنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، ونهاه عن هذا. وصح عن ابن مسعود أنه كان يمشي فتبعه رجال، فالتفت إليهم فقال: ألكم حاجة؟ قالوا: لا. قال: فارجعوا، فإنها ذلة للمتبوع، فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. فهذا كان يشدد فيه السلف. أما إن كان الخروج مع الشيخ من أجل حاجة دينية أو دنيوية، كأن يسأل الشيخ عن أمر يهمه لم يستطع أن يسأله في الدرس، أو لحاجة كان يشفع له أو نحو ذلك، فلا حرج في هذا. ولذلك ابن مسعود لما لحقه الرجال والتفت إليهم قال: ألكم حاجة؟ فلو قالوا نعم لنا حاجة لأقرهم، لإذ لا فائدة من السؤال إلا هذا. وابن مسعود رضي الله عنه لما كان واليا للكوفة كان ينتظره رجال قبل الفجر عند باب بيته، فإذا خرج خرجوا معه ليسألوه وينتفعوا بعلمه. ومالك كان يذهب إلى نافع وينتظر حتى يخرج ويخرج معه وينتفع بعلمه. وقد نص العلماء كابن حجر على أنه لا بأس للتلميذ أن يسير مع شيخه وأن يسأله وهو يسير ما لم يؤذه بهذا. قلت: أو يؤذي بهذا، كأن يكون المكان مزدحما أو نحو هذا. فهذا الذي يظهر لي، وإنكار بعض الناس هذا الأمر على سبيل الإطلاق غير سديد، وعمل بعض الطلاب له على الإطلاق غير سديد، وإنما الصواب المتفق مع ما وقع من السلف الصالح رضوان الله عليهم هو التفصيل الذي ذكرناه. وعلى المتبوع أو الشيخ أن يراقب قلبه، فإن رأى أن في ذلك فتنة له ورأى شيئا من التعالي بسبب هذا فليمنع الطلاب ولو كان لحاجة، ولو كان لحاجة. أما إذا لم يكن ذلك وكان خروج الطلاب معه لحاجة لنقل سؤال لهم أو لغيرهم من غير أذى للشيخ ولا لهم ولا للناس، فلا حرج في هذا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. المصنف ذكر الكلام الأخير ونقله ولم يعزه، فضابط أهل العلم في النقل بدون عزو متى يكون سرقة ولا يكون سرقة؟ أهل العلم جرت عادتهم بنقل الخير ولا يلزم العزو في الكتب العامة وفي الخطب وفي الكلمات، لكن لا ينسب ذلك لنفسه صريحا، ولكن ينقل ذلك عن أهل الخير. ولم تجري عادة العلماء بأنهم في النقل في الخطب مثلا يقولون: قال ابن القيم في كذا، قال ابن تيمية في كذا، قال في كذا. ولا سيما إذا كثر النقل فإنه يمل العامة، ولا سيما وأن الخطيب في كثير من الأحيان يحتاج أن يغير في الكلمات لتناسب الواقع وفهم الناس اليوم، فلا حرج في هذا النقل ولو لم يعزو. وكذلك الكتب العامة وكذلك الدروس، ومن تفقد كتب أهل العلم وجد من ذلك الشيء الكثير، وهذا لا يجرح علم أهل العلم. أما الأمور التي جرى العرف فيها بأن الأمانة العلمية تقتضي العزو كالرسائل الجامعية ونحو ذلك، فإن الواجب أن يعزى إلى من ينقل عنه، من قديم أو حديث. وكذلك من نص في كتابه على أنه لا يجيز النقل منه إلا أن يعزو أن يعزى إليه، فلا ينقل من كتابه إلا بالعزو إليه، وهذا لم يكن عند المتقدمين. وأضرب لكم مثالا واحدا، وإلا فمعظم كتب أهل العلم المتقدمين فيها نقل. أضرب لكم مثالين قريبين جدا. أما المثال الأول فإن ابن قدامة في المغني الذي هو موسوعة فقهية تجد فيه بعض العبارات بتمامها ونصها وفصها للنووي تماما، وقد تبلغ سطرين أو ثلاثة أسطر أو أكثر من ذلك بدون عزو لا هنا ولا هناك، ولا حرج في هذا ولا عيب. وكذلك شرح الزرقاني على الموطأ، فإن الأحاديث التي اشترك فيها البخاري مع مالك تجد أن الزرقاني في الغالب ينقل شرح ابن حجر من الفتح كما هو أو يتصرف فيه تصرفا يسيرا، وهذا في كثير من الأحاديث، إن لم أقل كل الأحاديث، لكن خشية يعني أن يكون فاتني شيء أنا تتبعت هذا الأمر. الأحاديث المشتركة بين البخاري والإمام مالك الزرقاني ينقل شرحها من فتح الباري ولا ينص على هذا ولا يعيبه. وما لم يكن كذلك فالغالب أن الشرح من التمهيد إذا لم يكن من الأحاديث المشتركة، وهذا لا يعيب الزرقاني. ولكن القلوب إذا أظلمت تصيدت الأخطاء، وأنا قلت البارحة وأقول اليوم في كل وقت، لنخلص لله ولنسلم قلوبنا لنجعل مرادنا الحق حتى تستنير القلوب ونتأسى بعلمائنا القدامى ومن أدركناهم. أما الترصد والتقصد فهذا في الحقيقة، أقصد الترصد والتقصد لعلماء السنة الذين عرفوا بنشر السنة ولم يعرفوا ببدعة ظاهرة لزموها وعلموا أنها بدعة فعملوها وأصروا على ذلك، وإنما أمور خفية أو أمور محتملة أو بدعة ظاهرة ما علموا أنها بدعة، فإن الترصد والتقصد لهم ليس من شأن القلوب السليمة. وأنا لا أعني شيخا واحدا، بل أعني الجميع ممن عرفوا بالسنة وعلماء السنة من جميع الجوانب. وقد ضيع بعض طلاب العلم أوقاتهم في الترصد لبعض الشيوخ انتصارا لشيخهم هم، ليس نصرة للحق، وحرموا الناس من الاستفادة من ذلك الشيخ الذي يترصدون له، وجعلوا أقواما يترصدون لشيخهم. ونحن نقول من حاد عن الصواب يجب عليه أن يرجع إليه سواء كان عالما أو دون ذلك، وعلى طلاب العلم أن ينتفعوا من العلماء. وألا يجعل هذا الترصد الممرض يصدهم عن الحق. بعد أن ألقيت الكلمة البارحة التي جاءت عرضا ويعلم الله أننا لم نرتب لها شيئا وإنما جاءت بسؤال السائل، أرسل لي أحدهم اليوم رسالة ويقول: يا شيخ أنت أوصيت بكذا وكذا وفلان يبرر لنفسه. قلت: يا أخي أنا نصحت طلاب العلم ونصحت الشيوخ، إلزم ما نصحناك به ونرجو من الله أن يهدي الشيوخ إلى لزوم الحق والخير، أما نبقى على هذه الظلمة على هذه الظلمة على هذه الظلمة. ثم يأتي بعض الناس ويؤلف سؤالا يسأل عنه عالما كبيرا من العلماء من أجل أن يطعن في ذاك بعينه أو نحو ذلك، هذا ما ينبغي وظلمة وليس من سيرة أصحاب القلوب السليمة. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وأن يجعل قلوبنا جميعا سليمة وأن يجعلنا من مفاتيح الخير. وش السؤال كان؟ هو الكلام عن سرقة ال فيعني أقول بارك الله فيكم، يعني إظلام القلوب يقود الإنسان إلى غير المعقول حتى وغير المقبول، وهذا ما ينبغي. أن نجد أناسا يسعون إلى إسقاط علماء في المدينة، علماء كبار عرفوا بالسنة ونصرة السنة وفضح البدع وفضح المبتدعة والرد على أهل البدع، ولهم جهود عظيمة في هذا الباب، ثم نجد أقواما يريدون إسقاطهم والترصد لهم ومنع طلاب العلم المستجدين من الذهاب إليهم، هذا ليس من الخير في شيء. نحث طلاب العلم على الاستفادة من العلماء الربانيين والمشايخ الفضلاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا بالسنة وعرفوا بنشرها ونصرتها وكسر البدع وكشفها، والخطأ لا يقبل من أحد، لكن هذه الطرق المظلمة التي فيها أحيانا انتصار للنفس لا ينبغي لطالب العلم أن يسلكها، فكيف بالشيخ الذي يربي الناس؟ والواحد منا اليوم يتكلم وغدا سيسأله الله عن هؤلاء الناس الذين أرشدهم وعلمهم وبين لهم، والوقوف بين يدي الله عظيم والسؤال عظيم. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يرزقنا الدلالة على الخير. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال يقول: هل القضاء قبل القدر وما الفرق بينهما؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل بين القضاء والقدر فرق أو هما سواء؟ فذهب كثير إلى أنهما سواء، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن القضاء هو الحكم والقدر هو التقدير، واختلفوا في السابق منهما، ولكن هذا في ظني والله أعلم لا يثمر شيئا فيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، وإنما يشتت الذهن، ولذلك أعرضت عنه ولم أعرضه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سأل الله إليكم، هذا أخونا الذي تكفل بتوزيع الكتب للطلاب أصيب بوعكة صحية وأجرى عملية، أرسل رسالة يقول: شيخ أنا أحبك في الله، كنت أنا صحيح أذهب للمسجد النبوي وأحضر الدروس وأصابتني وعكة صحية أجريت معها عملية ونصحني الأطباء بالمكث في المنزل، وأنا حزين لانقطاعي عن الخير الذي كنت فيه من ذهابي المسجد النبوي والصلاة فيه وحضور الدرس، فما نصيحتكم لي وتوجيهكم؟ نفع الله بكم وسددكم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن ينزل عليهم العافية ويذهب عنهم الضر ويثبت لهم الأجر، وأسأل الله أن يشفي أخانا شفاء عاجلا. لا يترك سقما ولا يبقي ألما. ثم أبشره بفضل الله، فإن فضل الله عظيم، ومن كان يعمل الصالحات ثم مرض وأصابه المرض فإن الله يكتب له ما كان يعمل صحيحا، ولو بقي في بيته إلى أن يموت. فهذا الأخ الذي كان يحضر الدروس ويصلي في المسجد النبوي ثم أصابه مرض أقعده وأصبح لا يستطيع أن يحضر إلى الدروس، نبشره بأن أجر الصلوات في المسجد النبوي وأجر حضور الدروس يجرى عليه وهو في بيته، فإنه قد ثبت في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كما نبشره بما أعده الله لأهل البلاء والمرض من عظيم الأجر، حتى أنه يوم القيامة إذا أعطي المبتلى أجره ورأى أهل العافية ما رزقه أهل البلاء من الله، يتمنى أهل العافية لو أنهم نشروا في الدنيا بالمناشير. فالبلاء لا يطلبه المؤمن، لكن إذا وقع يرجو ما عند الله فيه من الثواب العظيم والمنزلة الرفيعة التي قد يتبوأها بسببه. ثم يا أخي الكريم، بالنسبة للدروس، اليوم بحمد الله تنقل على الهواء، وبحمد الله يتابعنا أحبتنا في أفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، في روسيا، بل بعضهم في وقت لا يناسبه الدرس في وقت لا يناسبه ومع ذلك يتابع الدرس، وهذا كثير بحمد الله، وهو من فضل الله علينا جميعا، علينا وعليهم. فلك من الخير أن تتابع الدروس وأنت في بيتك وتحضر كتابك كأنك في الدرس وتعلق، فإنك تحصل الأجر والفائدة إن شاء الله عز وجل. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.